وما أحسن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، حيث كان إذا ذكر العبارة المردودة قال أول ما يقول: أولا نطالب بصحة النقل. وهذا هو الحقيقة، تطالب بصحة النقل، إذا لم يصح النقل خلاص بطل كل شيء. فإذا جاءك إنسان وقال العالم الفلاني يقول كذا وكذا وأنت تنكر هذه المقالة، فأول تثبت من الناقل. قد يكون عاميا لا يعرف وقوعه من كرسوعه، ومع ذلك يقول قال فلان كذا وهو لا ما فهم الكلام، أليس كذلك؟ ومن يعرف منكم كوعه من كرسوعه؟ قليل ما شاء الله. تعرفها؟ قلها. يلا قم. اي والكرسوع. اي غلط. طيب تفضل. غلط. ايش الكرسوع؟ اترك اللي عندك الفهم. انشدكم بيتا قال: وعظم يلي الابهام كوع، وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي الابهام، وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب عندنا الان الكف، يعني طرف الذراع. العظم الذي يلي الابهام يسمى كوع، وما يلي لخنصره الخنصر هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط ما بينهما. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. مش محذر من الغلط كما غلط يا اخوان. طيب على كل حال اقول ان بعض الناس يتلجلج في مخاطبه العلماء فينقل اشياء ما هي صحيحه، فاذا نقل لك عن عالم ما تنكره فالواجب التثبت، خذ هذه اول مرتبه. الثاني، واذا ثبت ذلك فالواجب ان تتامل، لا تاخذ الكلام على علاته، تتامل هل هذا صحيح، هل ما قاله هذا العالم خطا او صواب. لان الانسان اذا سمع قولا في اول وهله ربما يظنه خطا، ثم اذا تامل وجد انه صواب، وهذا يكون كثيرا. فالواجب ان يتامل، اذا عرف انه صواب يقول للناقل: تعال انت قلت لي ان فلان يقول هذا حرام او واجب وهذا صحيح، وياتي بالدليل. فاذا راى انه خطا فالواجب ان يذهب الى العالم ويقول: بلغني كذا وكذا وكنت اظن الامر خلاف ذلك، يعني بادب واحترام، ثم ياخذ معه في المناقشه بادب واحترام، ومن تبين له الحق وجب عليه اتباعه. فان اصر هذا العالم على باطله وهو يرى أنه حق فاجتهدوا إليه والله هو الذي يحاسب. إذن يا أخواني الغيبة حرام، وهي في العلماء والأمراء أشد وأشد، لأن غيبة العلماء قدح في العالم، وكذلك إسقاط لهيبة الشريعة التي يحملها هذا العالم. وغيبة الأمراء قدح في الأمراء وإسقاط لهيبتهم، وحينئذ تحدث الفوضى. وهل الغيبة من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب لا شك في هذا، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنها من الكبائر، ويدل لذلك هذا التشبيه الذي شبهها الله به، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب: